السائل: أنا طبيب تخدير بمستشفى عام يرد إليها كافة الحالات الخطيرة خلال 24 ساعة، وهناك نسبة مئوية في الكتب الطبية العالمية والمدونة طبقا للتقارير الدولية كحالات الوفاة نتيجة التخدير، رغم كافة الاحتياطات التي تؤخذ تجاه هذه الحالات، وهناك محاولات تضييق هذه الأمور داخل حجرات العمليات لإنقاذ المريض، ورغم ذلك تتم الوفاة في حالات نادرة جدا، فهل هذه الحالات تعتبر قتل خطأ؟ ولو كان قتل خطأ فهل يوجب الدية التي نصت عليها الآية؟ نعم، إذا كان الطبيب حاذقا وأعطى الدواء بأمر المريض ورضاه ونتج عن ذلك وفاة المريض فإنه لا ضمان على الطبيب. لماذا؟ لأنه كان حاذقا وقد اجتهد وأدى ما عليه فلا يضمن. أما إذا كان غير حاذق، يعني ليس عنده علم في الطب ولكنه يريد أن يتمرن على هذا الشخص، فإنه بذلك آثم وتلزمه الدية وتلزمه أيضا الكفارة، لأنه لا يحل للطبيب أن يتمرن بأجساد بني آدم، بل إذا تمرن فإنه يتمرن على أجساد الحيوانات الأخرى المقارب تركيبها لتركيب البشر. نعم. إذا كان لا يمكن استدلال المريض لكونه فاقد لوعيه فيجتهد هو بنفسه، فإذا رأى من المصلحة إجراء العملية